أهلا بك، معي أنا محدثك الآن رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي International Publications House، اختصارا انتيباب هاوس، اختصارا انتيباب هاوس. أهلا بك في هذا البودكاست المهم، والذي أتحدث فيه عن بعض الأمور المهمة الخاصة بنا نحن دار المنشورات العالمي، والتي تتعلق بك أنت عضو دار المنشورات العالمي، و كذلك ترتبط بالآخرين سواء كانوا في طور الانضمام إلينا حاليا أو الذين يريدون الانضمام إلى فريقنا الإبداعي، فريق عمل دار المنشورات العالمية. لذا أرجو منك الانتباه لهذه المحتويات التي سأذكرها في هذا البودكاست المهم، التي تتعلق بالإجابة عن السؤال التالي: ما هي النقاط التفاضلية في دار المنشورات العالمية؟ ما هي النقاط التفاضلية في دار المنشورات العالمية؟ لنبدأ على بركة الله وندخل فورا في صلب الموضوع. اعلم يا أعزك الله أنه نحن في دار المنشورات العالمية لدينا الكثير والعديد من الأمور المبتكرة الفريدة الحصرية بنا نحن دار المنشورات العالمي، وكلها هذه من ابتكاري أنا محدثك الآن رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي. طيب، ما هي النقاط التفاضلية؟ وليش موجودة نقاط تفاضلية؟ وشو هي علاقتها بدار المنشورات العالمي؟ وشو تأثيرها الإيجابي عليك أنت عضو دار المنشورات العالمي؟ اعلم يا أعزك الله أنه نحن في دار المنشورات العالمي موجود لدينا العديد من المشاريع الفريدة الحصرية بنا نحن دار المنشورات العالمي، من بينها مشاريع ترتبط بمجالات العمل الإبداعي، ومشاريع ترتبط بمجالات العمل الاستشاري، ومجالات أخرى تتفرع عن هذه المجالات، مجالات العمل الإبداعي ومجالات العمل الاستشاري، كلها مرتبطة بمجموعة من المشاريع، ولدينا مشاريع أخرى ترتبط بمشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية. طبعا هذا كل واحد في مجاله، تستطيع أنت أن تتفضل بالدخول على صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي الموجودة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، وتطلع على المواضيع ذات العلاقة، وأنا إن شاء الله تعالى سأضع لك رابط صفحة دار المنشورات العالمي في صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. فإذا كنت أنت الآن تستمع إلي في هذا البودكاست من خلال قناتنا على اليوتيوب، إذن بعد أن تكمل هذه الحلقة اضغط على الرابط الثالث الموجود في صندوق الوصف المرفق مع هذا الفيديو، وتفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، لتطلع اطلاعا دقيقا كاملا على محتوى جميع روابط الصلة بهذا الموضوع، ومن بينها رابط أجوبة دار المنشورات العالمي. وإذا كنت أنت الآن تشاهدني على مدونتنا الرسمية في بلوجر، فمليون بالمئة راح بتلاقي هذه الروابط كلياتها موجودة في هذه الصفحة التي أنت تستمع فيها إلي الآن في هذا البودكاست المهم الخاص بموضوع ما هي النقاط التفاضلية في دار المنشورات العالمية. طيب، نحن هذه المشاريع التي سننطلق بها إن شاء الله تعالى، سواء كانت مشاريع تتعلق بمجالات العمل الإبداعي أو مجالات العمل الاستشاري أو التي ترتبط بمشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية، فيها مجموعة من المشاريع، نحن سننطلق بمجموعة من المشاريع الأولى، يعني في نحن عندنا مشاريع أولى وثانية وثالثة، مجموعة يعني ترتبط بالدفعة الأولى والدفعة الثانية والدفعة الثالثة، وهكذا تستمر إلى بقية الدفعات حتى إن شاء الله سبحانه وتعالى بشكل مستمر مدى حياتنا إن شاء الله تعالى، ومن يقودون هذه السفينة من بعدنا إن شاء الله تعالى في سفينة دار المنشورات العالمي، طبعا وفق الضوابط المتبعة لدينا والمعمول بها في نظام دار المنشورات العالمي الداخلي. يعني ما في شيء اعتباطي، ما في شيء اللهم الله، كله مرتب وكله يعني موضوع بالخطة العملية والاستراتيجية مسبقا بشكل واضح ومعلن، وهذا الشيء نحن أعلناه كذلك على مدونتنا في بلوجر ضمن موضوع نظام دار المنشورات العالمي الداخلي، تستطيع أيضا الرجوع إليه لتطلع عليه اطلاعا دقيقا كاملا. إذن نحن لدينا مجموعة من المشاريع التي سننطلق بها بحسب الدفعات، حسب الدفعة. شو يعني حسب الدفعة؟ يعني حسب مجموعة الأعضاء المشتركين في هذه المشاريع. يعني نحن الأعضاء الأوائل، نحن الدفعة الأولى، أنا وأنت الذي تستمع إلي الآن ممن ذكر اسمك في صفحة سفراء أو في قسم سفراء الإبداع العالمي على مدونتنا في بلوجر. إذا أنا وأنت نحن من الدفعة الأولى من أعضاء فريق عمل دار المنشورات العالمي، نحن أعضاء دار المنشورات العالمي، نحن في الدفعة الأولى، ولدينا مجموعة من المشاريع التي سننطلق بها إن شاء الله تعالى إلى حيز التنفيذ. طيب، هناك مشاريع أخرى سننطلق بها بعد 3 سنوات و4 سنوات، بالإضافة إلى مجموعة المشاريع الأولى المرتبطة بمشاريع الدفعة الأولى والدفعة الثانية والثالثة. يعني هذا لحاله، وفي عندنا أيضا مجموعة من المشاريع الأخرى، وكل هذه المشاريع هي مصادر دخل متعددة لي ولك. أنت عضو دار المنشورات العالمي، أنت المبدع والمبدعة على حد سواء، لنا نحن جميع أعضاء دار المنشورات العالمي، كلها مصادر دخل متعددة تفتح لنا مصادر دخل كثير إن شاء الله تعالى بشكل تتابعي ومستمر مدى الحياة. إذن لدينا مشاريع أخرى سنفصح عنها ونعلن عنها بعد 3 سنوات من انطلاق مشاريعنا الأولى المرتبطة بالدفعة الأولى والثانية والثالثة وما بعدها. هذه المشاريع الأخرى اللي أنا إن شاء الله تعالى سأعلن عنها بعد 3 سنوات من يومنا هذا، أو بشكل دقيق بعد 3 سنوات من انطلاق مشاريعنا الأولى، من انطلاق مشاريعنا الأولى المرتبطة بالدفعة الأولى. يعني عشان أكون دقيق معك، من انطلاق مشاريعنا الأولى، يعني تنطلق مشاريعنا أمام جمهورنا الكريم، يعني بعد أن دخلت في مرحلة حيز التنفيذ واكتملت 100% وانطلقت على منصتنا الرسمية، وليس على مدونتنا في بلوجر، انطلقت على منصتنا الرسمية اللي هي www.intibobhouse.com، انطلقت أمام جمهورنا الكريم. بعد انطلاقها ب3 سنوات وربما أقل من 3 سنوات، يعني حسب ما بنشوف يعني شو الخطوات الإجرائية في ذلك الوقت، لكن المتوقع هو بعد 3 سنوات، هذا اللي موضوع في الخطة الاستراتيجية، انه بعد 3 سنوات من تاريخ انطلاق مجموعة مشاريعنا الأولى المرتبطة بالدفعة الأولى منا نحن أعضاء دار المنشورات العالمي، سأعلن لك عن مجموعة أخرى من المشاريع الفريدة الحصرية منا نحن دار المنشورات العالمي، التي تدر لنا أرباحا أكثر بكثير من المشاريع الأولى التي نحن نقوم بها بتنفيذها وعرضها على منصتنا أمام جمهورنا الكريم، سواء كانت مشاريعنا المرتبطة بال 99% التي تعرض للبيع مقابل أسعار معقولة وأسعار زهيدي، بل وأحيانا شبه زهيدي، بل هي أغلبها زهيدي، بل كلها زهيدي 100%، أو ضمن 1% الذي يعرض للتحميل المجاني على منصتنا لجمهورنا الكريم، يعني قابل للتحميل المجاني، التي من بين هذا 1% هو مجموعة من المجلات التي نصدرها إن شاء الله تعالى بمشيئة الله القدوس. هذا الكلام اللي هو مرتبط بالمشاريع التي تدر لنا أرباحا أكثر بكثير من هذه المشاريع التي نحن نقوم بتنفيذها وعرضها إلى جمهور الكريم، سواء كانت التي ترتبط بمجموعة الدفعة الأولى، مجموعة عمل الدفعة الأولى، ومجموعة عمل الدفعة الثانية والثالثة وهكذا، المشاريع المرتبطة بهذه الدفعات. المشاريع الأخرى التي سأعلن لك عنها بعد 3 سنوات كلها فريدة حصرية بنا نحن دار المنشورات العالمي، وتدر أرباحا أكثر بكثير بشكل مضاعف جدا جدا جدا من الأرباح التي تدرها لنا هذه المشاريع المرتبطة بالدفعات ذات العلاقة. طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه جميع المشاريع التي سأفصح عنها إن شاء الله تعالى كلها من ابتكاري أنا أخوك رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. إذن تلك المشاريع التي سأعلن لك عنها بعد 3 سنوات إن شاء الله تعالى فيها أرباح أكثر بكثير من الأرباح التي تدرها هذه المشاريع الموجودة حاليا اللي نحن راح نشتغل عليها وبننزلها على منصتنا اللي هي www.intibobhouse.com، يعني نعلنها أمام جمهورنا الكريم، نعرضها أمام جمهورنا الكريم. طيب، في تلك المشاريع التي سأعلن لك عنها بعد 3 سنوات والتي فيها أرباح أكثر بكثير، تلك المشاريع البعض منها وربما أغلبها وربما أغلبها تكون عبارة عن مشاريع ذات مزايا تفاضلية. مزايا تفاضلية يعني شو مزايا تفاضلية؟ يعني فيها شغلات كثيرة جدا تمنح لأشخاص محددين من أعضاء دار المنشورات العالمية، ولا تمنح لجميع أعضاء دار المنشورات العالمية. يعني لا يحق لجميع أعضاء دار المنشورات العالمية أن يساهموا في تلك المشاريع التي تدر أرباحا كثيرة. بمعنى أوضح، لكي تكون أنت مؤهلا على أن تكون قادرا على المشاركة أو يسمح لك بالمشاركة في تلك المشاريع التفاضلية، تلك مشاريع تفاضلية ذات المزايا التفاضلية التي تدر لك أرباحا كثيرة لك ولي على حد سواء، لنا نحن جميع المشاركين في تلك المشاريع التي تدر لنا أرباحا أكثر بكثير من هذه المشاريع، من أرباح هذه المشاريع المرتبطة بالدفعات الأولى والثانية والثالثة وما بعدها، لكي يسمح لك بالمشاركة يجب أن تكون لديك نقاط تفاضلية أعلى من الأعضاء الآخرين. وضحت لك الفكرة؟ ليش؟ شو سبب؟ ليش شو سبب؟ يعني ليش يجب أن تكون لديك نقاط تفاضلية أعلى؟ ليش؟ لسبب واحد، وهذا معلن بمنتهى الشفافية والوضوح، وهو أنه نحن في دار المنشورات العالمية، أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، أنتهج منهج العدالة وألتزم بمبدأ العدالة، اللي هو شو هو مبدأ العدالة؟ إعطاء كل ذي حق حقه. إذن فيجب أن أعطي كل ذي حق حقه، يعني العضو اللي يكون عنده نقاط تفاضلية أعلى هو اللي راح يكون له الأفضلية بالدخول في تلك المشاريع التفاضلية، في تلك المشاريع التفاضلية. وضحت لك الفكرة؟ يعني بقرب لك الصورة أكثر مشان تكون واضحة لإلك. وهو إذا مثلا على سبيل المثال نحن مثلا نحن 1000 عضو، وصلنا إلى 1000 عضو من أعضاء فريق العمل في دار المنشورات العالمية، تمام؟ أو افترض أنه نحن 10 أعضاء، خليني بسط لك الموضوع، نحن فقط 10 أعضاء، افترض فقط نحن 10 أعضاء، طبعا نحن أكثر من 10 أعضاء حاليا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنا اليوم أتحدث معك، أنا اليوم بتاريخ يوم الاثنين 29/8/2022، اليوم بتاريخ الاثنين 29 آب أغسطس من سنتنا الميلادية 2022، هذا هو التاريخ الحالي الآن الذي أتحدث فيه إليك الآن في هذا البودكاست المهم جدا جدا جدا المتعلق بموضوع ما هي النقاط التفاضلية في دار المنشورات العالمية. طيب، على سبيل المثال الافتراضي، إذا كنا نحن مثلا 10 أشخاص، تمام، ومجموعة من هؤلاء الأشخاص، نحن 10 بما فيهم أنا وأنت الذي تستمع إلي الآن، أنت عضو دار المنشورات العالمية، نقوم بالجد والاجتهاد والمشاركة والمواصلة في العمل على مدار 25 ساعة وبشكل مستمر وبشكل متواصل، ونلتزم بالمهام الموكلة إلينا ونسرع بتنفيذ المهام. شو مطلوب من عندنا وفق سياقات العمل؟ عم بننفذ فورا، ما عم نتأخر فيه. شو مطلوب من عندنا من مهام؟ بننفذها فورا وبجودة عالية. طيب، وافترض أنه في شخص واحد، في شخص واحد بغض النظر عن الأسباب اللي عنده ذلك الشخص، سواء كانت أسباب منطقية أو غير منطقية، هذا نحن ما لنا دخل فيه، لكن نحن علينا بالنتائج العملية الملموسة الواضحة ذات التأثير الواضح لأن وللجميع قاطبة على حد سواء. إذا كان ذلك الشخص اللي هو شخص واحد من ضمن هالعشرة أشخاص اللي عندنا، كان ذلك الشخص لا يتفاعل تفاعل إيجابي، ليس نشيطا مثلي ومثلك أنت، يعني هو إذا بده مثلا نحن بنكلفه على سبيل المثال بنكلفه بإنجاز 10 مهام، عم ينجز مهمة واحدة وبيترك 9، أو بينجز 3 وبيترك 7، أو بينجز 7 ويترك 3، أو إنه بينفذ المهام العشرة كلياتها لكن بينفذها بشكل متأخر. إذا نحن عم بنقول له بدنا المهام تكون عندنا نحن جاهزة خلال أقل من 72 ساعة، هو عم ينجز المهام لكن عم بيعطينا إياها بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد 10 أيام. إذا بنقول له نحن بدنا من عندك المهمة رقم 1 و2 و3، وهذه المهمة يجب أن تكون بالمزايا 1 و2 و3، هو عم بينفذها وبينفذها كمان بالوقت المطلوب من عنده، لكن عم بينفذها بالمزايا رقم 1 و2 ويهمل الميزة رقم 3. عم تتوضح لك الفكرة؟ على عكسي أنا وأنت اللي عم تستمع لي الآن، نحن نلتزم بالمهام، نلتزم بسياقات العمل، نلتزم بالشروط، نلتزم بالقواعد، نلتزم بالضوابط الفنية، نتواصل بشكل مستمر بعطاءاتنا لدارنا، نحن دار المنشورات العالمي، لأنه أي شيء نحن عم نقدمه من عطاءات لدارنا هذا مردوده الإيجابي ينعكس لنا جملة وتفصيلة عاجلا وآجلا على حد سواء، بما فيه حصولنا على الأرباح المادية والمعنوية على حد سواء. وجزء من الأرباح المادية هو المالية، الفلوس، بما فيها حصولنا على الفلوس، المصاري، ماني، تمام؟ عم ناخذ على ناخذ أرباحنا من خلال هذه المشاريع. يعني أي شيء نحن بنقدمه أنا وإنتي عم بنقدمه لدارنا الفريد، دار المشروعات العلمي، عم يرجع مردوده الإيجابي لإلنا نحن، إلي ولإلك عم يرجع، إضافة على أنه هذا المردود الإيجابي عم ينعكس كذلك لصالح المجتمع، لصالح جمهورنا الكريم على حد سواء. وضحت لك الفكرة؟ إنما المردود الإيجابي يختلف نوعه بحسب من هو مرتبط بهذا الاستحقاق. وضحت لك الفكرة؟ إذن فلما أنا وإنتي وتسعة أشخاص آخرين ضمن هالعشرة أشخاص الموجودين في هذه المجموعة، افترض أنه هذه اللي هي في الدفعة الأولى، تمام؟ افترض، لكن نحن قلت لك أعضاءنا أكثر من هذا بكثير بفضل الله سبحانه وتعالى، حاليا أكثر من هذا بكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن لما نحن أنا وإنتي واللي إحنا تسعة أشخاص من ضمنهم أنا وإنت في هؤلاء العشرة أشخاص نعمل بجد واجتهاد، وفي شخص واحد يعمل بتلكؤ، ما عم يعمل بشكل إيجابي 100%، يعني أنا وإنتي وبقية الأشخاص التسعة الموجودين في هذه العشرة أشخاص في هذه المجموعة عم نعمل بشكل إيجابي 100%، بينما ذلك الشخص هو عم يعمل بشكل إيجابي لكن مو 100%، عم يعمل مثلاً 70%، 90%، واضح؟ 30%. وضحت لك الفكرة؟ هل هون السؤال لما تكون في مشاريع أكثر ربحاً، تمام؟ وفي مزايا تفاضلية أخرى، مو فقط المشاريع، لا لا لا لا، حط حساباتك، أنا قلت لك من بين الأمور ذات المزايا التفاضلية هو اشتراكك في مؤتمراتنا الدولية القادمة، هذا كمان له ميزة تفاضلية، مو الله ما الله، يعني مو أي شخص يرشح إلى الاشتراك في مؤتمراتنا الدولية. وضحت لك؟ هذا مثال آخر على المشاريع ذات المزايا التفاضلية التي ترتبط بالنقاط التفاضلية. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك؟ طيب لما أنا رافع آدم مدير عام دار المنشورات العالمية بدي أرشح مجموعة من الأسماء ليشاركوا في مؤتمراتنا الدولية، أو مجموعة من الأسماء من أعضاء فريق عمل دار المنشورات العالمية لكي يشاركوا في مشاريعنا التفاضلية التي تدر أرباحا أكثر بكثير من هذه المشاريع الحالية المرتبطة بالدفعات، تمام؟ هل من العدالة أن أجعل جميع الأعضاء الموجودين في دار المنشورات العالمية ممن هم يقدمون العطاء بشكل كامل مع من يقدمون العطاء بشكل غير كامل، كلهم أساويهم بالاشتراك في نفس المشاريع التفاضلية في نفس المزايا التفاضلية؟ هل راح يكون من العدالة؟ 100% الجواب كلا، ما راح يكون من العدالة، لأنه 100% راح يسبب الظلم لك أنت ولي أنا، تمام؟ الذين نحن نعمل بجد واجتهاد، لأن أنت راح تقول أنت، يعني مو بس أنت، حتى أنا أخاطب نفسي، يعني أنا بصفتي مدير عام دار المنشورات العالمية أنا رافع آدم، وكذلك بصفتي أنا عضو فريق عمل دار المنشورات العالمية، فمن حيث أنه أنا صفتي مدير عام دار المنشورات العالمية حين أرشح اسما وأقول أنه زيد أو عمرو اللي هو الشخص اللي ما عم يعمل بشكل كامل 100%، عم يعمل بنسبة عطاءات 30%، 70%، 90%، لكن مو مثلي ومثلك عم يعمل 100%. لما أنا رافع آدم بصفة مدير عام أعلن أو أرشح اسما لكي يدخل ضمن مشاريع ذات مزايا تفاضلية تدر لنا أرباحا أكثر على المستوى المادي والمعنوي، أكثر بكثير على المستوى المادي والمعنوي، تمام؟ وأرشح اسم شخص، تمام؟ ذلك الشخص عطاءاته أقل من عطاءاتي، وإن كان أقل مني أنا 10% أو 1%، ما رح أنا يعني يكون في داخلي إحساس بوقوع الظلم علي أنا، يعني أنا حاليا لما أكون بصفة عضو فريق عمل دار المنشورات العالمية، أنا رافع آدم، أخاطب رافع آدم اللي هو مدير عام، عم قل له يا أخي ليش أنت عم تظلمني؟ ليش أنت؟ ليش ما رشحتني أنا؟ ليش ما حطيتني أنا أكون ضمن هذه المشاريع ذات المزايا التفاضلية؟ أنا أحق بالشخص الآخر بهذا الاستحقاق، أحق منه، ليش شو سبب أنا أحق من عنده؟ ليش شو سبب؟ لأنه أنا أقدم العطاء تلو العطاء وبشكل إيجابي ملموس 100%. بينما الطرف الآخر أو الشخص الآخر هو نعم يقدم العطاء لكن ما عم بيقدم 100% مثل ما أنا أقدم العطاء، تمام؟ إما أني أعترض على المدير العام وعم قل له يا أخي ليش هيك عم تعمل أنت، أو أنه لا ما بعترض، يعني بسكت، بحط الموضوع بقلبي أنا وأسكت، هيك أسكت، لكن حين أضعه في قلبي سيكون سببا لزرع الفتنة لاحقا. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة؟ ونحن عم نعرف رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه، لأن أنت راح يتولد لك شعور بوقوع الظلم عليك، وهو شعور حقيقي. أنا عم قل لك شعور حقيقي، لما أنا لا ألتزم بمبادئ العدالة أكيد يقع ظلم عليك، لكن لما ألتزم أنا بمبادئ العدالة لن يقع ظلما عليك، ولن يقع ظلما علي، ولن يقع ظلما على أي شخص في دار المنشورات العالمية وخارج دار المنشورات العالمية أيضا، لأنه العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه، تمام؟ فأنت شو عم تعمل؟ يا أنك أنت راح تعترض على مدير عام دار المنشورات العالمية، علي أنا رافع آدم، يا أنك أنت عم بتحط الموضوع بقلبك أنت وتسكت، لكن سيحز في نفسك، سيجرح مشاعرك، سيغضب أحاسيسك، سيشعرك بوقوع الظلم عليك، تمام ولا مو تمام؟ صح؟ أنا ما بدي هذا الشيء بيصير، أنا بدي أسرتنا دار المنشورات العالمية تبقى متكاتفة مدى الحياة مثل ما نحن الآن متكاتفين بفضل الله سبحانه وتعالى، لأني أنا أؤمن وأعمل بما أؤمن به، بمقولتي أنا رافع آدم التي قلتها منذ سنة 2008 ميلاديا، منذ أسست مركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي، The Excellence International Center EIC. وتذكر أن دارنا الفريد، دار المنشورات العالمي، تابعة إلى مركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي، تمام؟ تذكر هذا الشيء. إذن منذ 2008 أنا قلت مقولتي التالية: السواعد المتكاتفة والقلوب المتحابة بإمكانها أن تصنع المعجزات، تمام؟ بإمكاننا نحن ذوي السواعد المتكاتفة والقلوب المتحابة، نحن أعضاء دار المنشورات العالمي، أن نصنع المعجزات بكل معنى الكلمة. أنا واثق من هذا الشيء 1,000,000%. شو السبب؟ لأنه نحن سواعد متكاتفة، نحن قلوب متحابة. كيف أصبحنا نحن سواعد متكاتفة وقلوب متحابة؟ لما أنت وأنا عم بنشوف العدالة موجودة في دارنا هذه، كل شخص عم يأخذ حقه وبمنتهى الشفافية وبمنتهى الأمانة. وضحت لك الفكرة؟ هيك راح نظل نحن سواعد متكاتفة وقلوب متحابة، وراح نظل نصنع المعجزات، تلو المعجزات اللي بتنفعنا نحن جميعا أعضاء دار المنشورات العالمية، وتنفع جمهورنا الكريم والمجتمع قاطبة على حد سواء. صح؟ وهيك أنا بدي بنظل على مدار حياتنا كلياتها وعلى مدار وجودنا في هذا الوجود. وضحت لك الفكرة؟ لذلك أنا ألتزم بمبدأ العدالة، إعطاء كل ذي حق حقه. طيب كيف أنا ألتزم بمبدأ العدالة؟ يجب أن أضع نقاط تفاضلية، نقطة تفاضلية، مشان أنا بعرف هذه النقطة اللي إذا كان زيد عنده نقاط تفاضلية أعلى من عمرو، إذا زيد هو اللي يرشح للدخول في مشاريع المزايا التفاضلية، ما عم يدخل عمرو. إذا كان عمرو هو الذي يمتلك النقاط التفاضلية، إذا عمرو هو الذي له الأفضلية في، بل له الأحقية وله الاستحقاق الكامل في دخوله إلى مشاريعنا القادمة المرتبطة بالمزايا التفاضلية، ولا يدخل فيها زيد. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة؟ فلذلك وضعت أنا رافع آدم، وضعت مجموعة من النقاط التفاضلية، كل شغلة أنت بتساويها من هذه الأمور راح أذكرها لك، تحسب لك نقطة تفاضلية تضاف في أرشيفك الموجود لدينا في دار المنشورات العالمية. وحين نصل إن شاء الله تعالى إلى تلك المرحلة التي أعلن لك فيها عن المشاريع التفاضلية، راح بنرجع نحن إلى أرشيفك الخاص وعم نشوف، يعني ما في شيء، يعني ما في شيء ما موثق، كله عم يتوثق عندنا نحن. راح بنرجع إلى أرشيفك وعم بنشوف أنت يا فلان ويا فلاني عضو دار المنشورات العالمية قديش عندك انت نقاط تفاضليه. اذا كانت النقاط التفاضليه اللي عندك انت اكثر من الاخرين، فمليون بالمئة الترشيح راح يكون من نصيبك انت للدخول في مشاريع المزايا التفاضليه. وضحت لك الفكره؟ وضحت لك الفكره؟ انا اتحدث عن المشاريع ذات المزايا التفاضليه، ولا اتحدث عن مشاريعنا التي ترتبط بالدفعات المتتابعه، التي من بينها شو اللي من بينها؟ المشاريع ذات الدفعات المتتابعة اللي هي مشاريعنا الأولى التي ستدخل قريبا إن شاء الله تعالى في حيز التنفيذ. وضحت لك؟ وضحت لك الفكرة؟ إذن النقاط التفاضلية ترتبط بالمشاريع ذات المزايا التفاضلية. وضحت لك الفكرة؟ طيب هلا شو هي النقاط التفاضلية؟ يعني انت شو بتساوي؟ انت فلان وفلاني عضو دار المنشورات العالمي، شو اللي بتساويه مشان تحصل على نقاط تفاضلية، مشان بتزود نقاطك التفاضلية؟ شو اللي بتساوي؟ راح بذكر لك مجموعة أساسية من النقاط التفاضلية الموجودة عندنا نحن دار المنشورات العالمي. من هذه النقاط التفاضلية بالدرجة الأولى هي أسبقية الانضمام إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي. أسبقية انضمامك أنت، هل أنت انضممت لنا ضمن الدفعة الأولى ولا الدفعة الثانية ولا الدفعة الثالثة؟ هل أنت انضممت لنا قبل شهر ولا إجتنا بعد سنة وبعد سنتين؟ هل أنت انضممت لنا في مرحلة التأسيس والبناء، ولا أنت انضممت إلى فريقنا بعد سنوات مما أنت تيقنت أنه نحن قد ملك كل إنسان فينا، أنا وجميع أعضاء فريق عمل دار المنشورات العالمي خاصة ممن انضموا في مرحلة التأسيس والبناء، أصبحت لدينا إن شاء الله تعالى بعد 3 سنوات وربما أقل من هذا الوقت وربما أكثر بقليل، كل واحد من عدنا أنا وإنت عضو دار المنشورات العالمي ضمن الدفعة الأولى قد أصبح لنا كل واحد يمتلك أكثر من مليون دولار أمريكي إن شاء الله تعالى، من خلال أعمالنا، من خلال إصداراتنا، من خلال مشاريعنا، استحقاقاتنا العادلة، هذه فلوسنا نحن، من شغلنا نحن، من جدنا واجتهادنا وإبداعاتنا وابتكاراتنا ومن سواعدنا المتكاتفة وقلوبنا المتحابة مع بعضنا البعض، نحن فريق عمل دار المنشورات العالمي. هل فلان اللي اجي يكون عضو في دار المنشورات العالمي بعد 5 سنوات او بعد 3 سنوات او بعد ما بتيقن بعد عدة سنوات وشاف انه بالفعل انا وانت نحن السباقون الاولون اللي كنا في مرحلة التأسيس والبناء صار عندنا انا وانت مليون دولار امريكي واكثر ان شاء الله تعالى، بعدين هو لما شاف صار عندنا فلوس اجي هو لعدنا مشان كمان هو بدي يكون عنده فلوس؟ هل راح يكون ميزان التفاضل مثلي ومثله هو، مثلك انت ومثله هو؟ لا طبعا. هون في أسبقية الانضمام، كل ما انت تكون سباق بالانضمام راح تكون لك نقطة تفاضلية. يعني اللي بيكون هو أسبق او اقدم من الشخص الآخر راح يكون له أسبقية بالانضمام. يعني أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي انضممت إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي بتاريخ 3/7/2022 وهو تاريخ تأسيسي وإشهاري عالمي لهذه الدار المباركة لدارنا الفريد دار المنشورات العالمي. 3/7/2022 اليوم قديش نحن؟ اليوم 2/29/8/2022 29 أغسطس 2022. تمام؟ افترض انه زيد من الناس اكس واي اي اسم بدك، اي شيء بدك تطلقه على ذلك المسمى، اكس واي زيد عمر كيف ما بدك، اذا كان زيد او عمر او اكس او واي قد قدمه اليوم بتاريخ 29 أب أغسطس 2022 قد قدم استمارة الانضمام الى فريق عمل دار المنشورات العالمي، وانا رافع ادم أو أنت أو أنا 3/7/2022 انضممت إلى فريق العمل إلى دار المنشورات العالمي، هل ميزان التفاضل بيني وبينه سيكون هو نفس ميزان التفاضل؟ أكيد لا. أنت انضممت إلى فريق عملنا دار المنشورات العالمي بتاريخ، افترض بتاريخ أنت انضممت في 2/8، افترض في 2/8/2022 وفي شخص آخر انضم اليوم بتاريخ 29/8، انت انضممت بتاريخ 2/8 لكن هو انضم الى فريق العمل بتاريخ 29/8. تمام؟ يعني بعد قديش؟ بعد 27 يوم من تاريخ انضمامك أنت إلى فريق عمل دار المنشورات العلمية، هل برأيك أنه ميزان التفاضل يكون هو بينك وبين اللي انضم بعدك ب27 يوم؟ لا طبعا، هو أن احنا في عندنا ميزان عدالي، إعطاء كل ذي حق حقه في نقطة تفاضلية بأسبقية الانضمام. لما أنت تنضم بشكل أسرع من الطرف الآخر أو من الشخص الآخر، راح تكون لك أنت نقطة تفاضلية، هذا حطه بحساباتك، هذا رقم واحد. إنما كيف تحسب نقطة التفاضل هذه، النقطة التفاضلية على أسبقية الانضمام؟ كيف تحسب؟ ما عم نحسبها من التاريخ اللي انت بتحطه بالاستمارة. في ناس يعني موجودين من ضمن أعضائنا الحاليين في دار المنشورات العالمية، تمام، هو يعني حط مثلا تاريخ على سبيل المثال، انه كتب انه بتاريخ مثلا بتاريخ افترض انه مثلا 7/7، افترض انه بلش هو اطلع على الاستمارة بتاريخ 7/7 تمام 2022، انا بتاريخ 3/7 كنت عضو في فريق عمل دار المنشورات العلمية. هلا افترض انه الشخص كان بتاريخ 7/7 تمام 7/7/2022، لما هذا الشخص دخل على الاستمارة تمام على استمارة انضمامك الى فريق عمل دار المنشورات العلمية وكتب تاريخ الانضمام، هو بالفعل ما عم يكذب، ما عم بيكذب، شوي ركز معي، عم يحكي الحقيقة. هلا هو دخل بتاريخ 7/7/2022 وعم يحكي الحقيقة، وبالفعل هو دخل بالاستمارة 7/7/2022 صح، وكتب تاريخ الانضمام 7/7/2022. ليش كتب 7/7/2022؟ لانه بالفعل هو اليوم اللي دخل فيه على الاستماره وبده يعبي الاستماره، وعم بيعبي الاستماره هو 7/7/2022، وبلش بيعبي الاستماره وبلش بيعبي الحقول، لكن هو وصل الى مثلا لمجموعه من الحقول، او وصل الى مثلا الى حقل الصوره الشخصيه الخاصه فيه، وقف، ما كمل تعبئه الاستماره، شوي ركز معي، وقف، قال بده بيروح بيصور صورة حلوة وبعدين بيضيفها للاستمارة، والشخص راح ترك الاستمارة، ترك تعبئة الاستمارة. يعني هو بتاريخ 7/7/2022 ما كمل الاستمارة وبعده ما كبس على زر إرسال، ولم تصل الاستمارة لنا في 7/7/2022، لكن هو بدأ بتعبئة الاستمارة لكن ما كمل الاستمارة. يعني لحد تلك اللحظة هو من عضو في دار المنشورات العالمي، شوي ركز معي، هو من عضو لحد تلك اللحظة، هو فقط بلش بيعبي الاستمارة وراح بعد يوم يومين بمشاغل الحياة لسبب أو آخر، ربما لأسباب منطقية، ربما لأسباب غير منطقية، ربما أنه نسي الموضوع، وإذا به قد تأخر من 7/7، تحول الموضوع إلى بعد شهر بأكمله إلى تاريخ 7/8/2022. يعني بعد شهر كامل هو رجع إلى تعبئة الاستمارة، إلى تكملة تعبئة الاستمارة، وهو قد كتب سابقا أنه 7/7 البداية 7/7، هو صح، هو ما عم بيكذب، حط حساباتك، ما عم بيكذب، عم يحكي الحقيقة. طيب كمل التعبئة، هو معبي الاستمارة، كمل الحقول الأخرى وحط الصورة تبعه، وبتاريخ 7/8/2022 كبس على زر إرسال، وبتاريخ 7/8/2022 وصلتنا نحن دار المنشورات العالمي استمارة انضمام لنا في دار المنشورات العالمي، وبعد يوم أو يومين أو في نفس اليوم بتاريخ 7/8/2022 تم قبول عضويته لنا في دار المنشورات العالمي، وأصبح في تلك اللحظة هو عضو في دار المنشورات العالمي. هل هون السؤال أنا بدي أسألك مشان تنتبه أنت يا عضو دار المنشورات العالمي، أو من تريد أن تكون معنا عضوا في دار المنشورات العالمي، مشان تنتبه إلى هذه النقطة التفاضلية المهمة جدا جدا، وهي النقطة التالية. هذه النقطة المهمة هي، هل برأيك أنه تاريخ انضمامه إلى دار المنشورات العالمي راح يكون بتاريخ 7/7/2022 ولا بتاريخ 7/8/2022؟ أدي يكون تاريخه الحقيقي، تاريخ انضمامه؟ الجواب هو 7/8/2022 وليس 7/7/2022، 7/8. طيب أنا كيف، أنا دار المنشورات العالمية، أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، أو أنا فريق دعم دار المنشورات العالمية، كيف عضو فريق الدعم، يعني فريق الدعم، فريق الإشراف المتابعة، وأنا مدير عام دار المنشورات العالمية، وأنت أيضا العضو اللي عم بتعبي الاستمارة، أنت أيضا كيف عم تعرف أنه قد تم اعتماد تاريخك 7/8/2022 وليس 7/7/2022. كيف عم تعرف؟ كيف كيف كيف عم تعرف؟ الجواب بسيط جدا، في استمارات جوجل ما في شيء الله الله، كله مؤتمت، كله يثبت. تاريخ إرسالك الاستمارة لنا نحن دار المنشورات العامية باللحظة وبالدقيقة، يعني بالثاني وبالدقيقة وبالساعة وبالتاريخ باليوم والشهر والسنة الميلادية يوثق لدينا بشكل كامل ولديك أنت أيضا. شوي ركز معي، شوي ركز معي، تمام؟ يعني باللحظة، اللحظة اللي انت تكبس عليها على زر ارسال، انت كبست ارسال، كبست على زر ارسال الاستمارة وارسلت الاستمارة بشكل سلس وصحيح، تمام؟ ارسلت في تلك اللحظة، نحن بنشوف جوجل بيحط لنا اسفل الاستمارة، اسفل الاستمارة بيحط لنا التاريخ والوقت مثبت بشكل واضح وصريح وعلني، واضح عم بيقول بالساعة الفلانية وبالتاريخ الفلاني تم إرسال هذه الاستمارة لكم يا دار المنشورات العالمي. وبنفس اللحظة اللي انت كبست عليها على زر إرسال، جوجل عم يبعث لك بشكل مؤتمت. نحن هيك طالبنا، هيك طالبين من جوجل، نحن طلبنا من جوجل هيك وفق سياقات العمل المتبعة لدينا، وجوجل العملاقة مشكورة عم بتنفذ المهام المطلوبة من عدها وفق سياقات العمل اللي نحن طلبناها وفق سياقات العمل المتبعة لدينا، تمام؟ إذن جوجل عم تبعث لك بشكل مؤتمت نسخة كاملة من استمارة انضمامك إلى دار المشروع العالمي، تبعتها فورا بنفس اللحظة اللي أنت عم تكبس على زر إرسال. تبعتها لوين؟ تبعتها على بريدك الإلكتروني اللي أنت حطيته بداخل الاستمارة، بداخل استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي. وبداخل الرسالة راح بتلاقي نفس التاريخ مثبت اللي عدنا بالاستمارة، بذيل الاستمارة، يثبت بذيل الاستمارة، يعني بأسفل الاستمارة، هيك بتثبت جوجل عدنا، بذيل الاستمارة يثبت بذيلها مباشرة نفسه، بتشوفه موجود عندك انت بأعلى البريد الإلكتروني الموجود عندك اللي وصل بمتن الرسالة اللي هي تحمل نسخة كاملة من الألف إلى الياء من إجاباتك على هذه الاستمارة، استمارة انضمامك إلى دار المنشورات العالمي. إذا التاريخ المعتمد، التاريخ المعتمد بانضمامك إلى دار المنشورات العالمي، نحن نعتمد تاريخ ضغطك أو كبسك على زر إرسال، مو متى أنت بدأت بتعبئة الاستمارة. أنا شو هامني يعني أنت مثلا بلشت مثلا اليوم نحن يوم الاثنين 29/8/2022، شخص من الأشخاص زيد أو عمر أو إكس أو واي أو زد مثل ما بدك أنت، أوكي، هاليوم بده يكون معنا في فريق العمل، دخل على استمارة الانضمام إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي وبدأ يعبي الاستمارة، وبالفعل هو عم يحكي الحقيقة ما عم بيكذب. نعم، اليوم كتب تاريخ الانضمام، اليوم قديش تاريخ انضمامه؟ 29/8/2022. لكن الأخ أو الأخت ترك تعبئة الاستمارة، ما كبس على زر إرسال، راح راح راح راح بعد سنة كاملة بتاريخ 29/8/2023، بعد سنة من تاريخ اليوم اجي هو وكبس على زر إرسال. هل راح تكون النقطة الاستباقية لنفس الشخص اللي كبس بتاريخ اليوم 29/8 ووصلتنا الاستمارة، وهو بعد سنة وصلتنا الاستمارة تبعه، هو بعد سنة وصل لأنه هو كبس بعد سنة، هو هو هو هو اللي عم بيضيع من إيده النقطة التفاضلية الخاصة بأسبقية الانضمام إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي. مو أنا وأنتي، أنا وأنتي عضو فريق عمل دار المنشورات العالمي، لا هو الشخص، يعني أنت اللي بتتحكم بنقاطك التفاضلية، أنت صاحب الاختيار، أنت صاحب القرار، أنت بدك بتحصل على مصاري أكثر، على أرباح أكثر، يجب أن تحصل على نقاط تفاضلية أكثر. هذا هو مبدأ العدالة، إعطاء كل ذي حق حقه، تمام؟ فاللي بيكبس اليوم على زر إرسال نفس نقطة التفاضل عم نعطيها اللي بيكبس على زر إرسال بعد سنة كاملة، وإن كان الاثنين سوا، اثنين هم سوا بدأوا اليوم بتعبئة الاستمارة، بس الأول كمل الاستمارة وكبس على زر إرسال، لكن الثاني بدأ بالاستمارة ولم يكبس على زر إرسال، ترك الموضوع لسنة كاملة. إذن أسبقيتك أنت بالانضمام إلى فريق عمل دار منشورات العلمي تعتمد على كبسك أنت على زر إرسال الاستمارة ووصول الاستمارة لنا نحن دار المنشورات العالمية. وضحت لك الفكرة؟ يعني كل ما أنت بتعبي الاستمارة أسرع، وتكبت على زر الإرسال بوقت أسرع، وتكون عضو في دار المنشور العام بشكل أسرع من غيرك. إذن أنت حصلت على نقطة تفاضلية مرتبطة بأسبقية انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي. هذه هي النقطة الأولى، وضحت لك الفكرة؟ هذه هي النقطة الأولى بنقاط التفاضل، بنقاط التفاضل. إذن من النقاط المرتبطة بنقاط التفاضل لكي تحصل أنت على نقاط تفاضل أعلى هو أن تكون أنت السباق في تعبئة استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي، وتكون السباق بكبسك على زر إرسال لكي تصل لنا استمارتك بشكل سريع وتعتمد أنت ضمن فريق عمل دار المنشورات العالمي. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك؟ طيب طبعا لمعلوماتك أنت كيف راح تعرف أنه تم اعتمادك ضمن أعضاء فريق عمل دار المنشورات العالمي؟ راح بتشوف أنه نحن عم نتواصل معك 100%، عم نتواصل معك وعم نخبرك، وكذلك راح تكون صفحتك الرسمية على مدونتنا الرسمية في بلوجر قد اكتملت وأشرت عالميا، وكذلك شهادتك أنت التي تحوز فيها منا على لقب سفير الإبداع العالمي أو سفيرة الإبداع العالمي، تمام، تكون قد اكتملت وأشرت عالميا، وهذا كله راح يصل إليك عبر البريد الإلكتروني. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك؟ فما في عندنا شيء منه مهم ولا يؤخذ بنظر الاعتبار. إذن أسبقيتك أنت بالانضمام لنا تندرج ضمن النقاط التفاضلية. طيب النقطة التفاضلية الأخرى شو هي؟ سرعة الإنجاز، سرعة إنجازك بالعمل، سرعة إنجازك بالمهمة اللي بنكلفك فيها. نعم نحن نركز على النتائج دون النظر إلى الزمان والمكان، لكن نبحث على سرعة الإنجاز، بدنا إنجازاتنا تكون سريعة. ليش؟ من شان نصل إلى الفوائد والأرباح بشكل أسرع، وبالنتيجة نخدم مجتمعاتنا وجمهورنا الكريم بشكل أسرع. وضحت لك الفكرة؟ بما فيها بشو يرتبط هذا سرعة الإنجاز؟ يرتبط بالأوراق الثلاثة اللي نطلبها من عندك أنت عضو دار المنشورات العالمي، اللي هي ورقة العمل وورقة المقترحات وورقة الأسئلة، تمام؟ لما أنت تنجز بشكل سريع لمهامك المطلوبة من عندك اللي من بينها على سبيل المثال الواقعي للحصر هي ورقة العمل، ورقة المقترحات، ورقة الأسئلة، حين تنجزها بشكل أسرع أنت بتحصل على نقطة تفاضلية. يعني لما أنت تنجز ورقة العمل وورقة المقترحات وورقة الأسئلة أو أي مهمة أخرى نطلبها من عندك تنجزها أنت خلال المدة المحددة، مثلا عم بنقول لك والله نحن بدنا ياها، مثلا نحن بنعرف انه ممكن انت بتطول عندك اسبوع يوم يومين او اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين، ما في مشكلة، لكن بدنا يكون الوقت اسرع، الانجاز اسرع. لما انت تنجزها بيومين او بثلاثة ايام، وغيرك اللي هو زيد وعمر من اعضاء دار المنشورات العالمي ينجزها بشهر او شهرين، هل راح تكون نفس نقطة التفاضل الك هي نفس نقطة التفاضل الو؟ اكيد لا، انت عم بتحصل نقطة تفاضل، لكن هو ما عم بيحصل نقطة تفاضل. انت نقاط التفاضل عندك ارتفعت، لكن هو ما ارتفعت لهلا. شو سبب؟ لانك انت نفذت بشكل اسرع. اذا سرعة الانجاز هي كذلك تمنحك نقطة تفاضلية على الاخرين، تمنحك نقطة تفاضلية. وضحت لك الفكرة؟ اذا اولا النقطة التفاضلية الاولى هي أسبقية انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي، ويعتمد التاريخ على كبسك على زر إرسال الاستمارة. ثانيا سرعة الإنجاز، سرعة إنجازك بتنفيذ المهام الموكلة إليك والمطلوبة من عندك بما فيها الأوراق الثلاثة اللي من ضمنها ورقة العمل وورقة المقترحات وورقة الأسئلة. وشو هي النذني الأوراق الثلاثة؟ بالتفصيل الدقيق تجدها على صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي على مدونتنا الرسمية في بلوجر. أوكي؟ هذا ثانيا. ثالثا اعتماد بنود الأوراق الثلاثي يدخل أيضا ضمن النقاط التفاضلية. شو يعني اعتماد البنود الخاصة بالأوراق الثلاثي؟ هلا ورقة العمل وورقة المقترحات وورقة الأسئلة فيها مجموعة من البنود أنت راح بتحطها التي تتطابق مع سياقات العمل المتبعة لدينا وفق كل موضوع من هذه المواضيع اللي هي ورقة العمل ورقة مقترحات وورقة أسئلة، وهذا أنا شرحته بتفصيل دقيق في كل موضوع من هذه المواضيع، تجدها مثل ما قلت لك قبل شوي على صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي في مدونتنا الرسمي في بلوجر، وتجد رابط هذه الصفحة اللي هو أجوبة الدار، أجوبة دار المنشورات العالمي، تجده في صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمي في بلوجر. إذا لما أنت بتكتب شغلات معينة بجودة عالية في ورقة العمل أو ورقة المقترحات وورقة الأسئلة، ويتم اعتماد هذه الأمور اللي أنت عم تكتبها، هذا الاعتماد يعتبر نقطة تفاضلية لك، أنت عم بتحصل عليه نقطة تفاضلية. أما إذا أنت كتبت شغلات مكررة، يعني ممكن أنه موجودة مسبقا، موجودة عندنا نحن، يعني أنت ما عم بتجيب شيء جديد، نحن بدنا شيء جديد، بدنا شيء يخدمنا ويخدم المجتمع، يخدم جمهورنا الكريم. إذا أنت ما عم بتجيب شيء جديد، أنت ما لك نقطة تفاضلية. يعني أنا ما بديك أنت بتدخل بالإنترنت وتبحبش وتشوف شو المذكور وعم تعمل لي كوبي بيست. هذا كله أنا بعرفه، أنا رافع عدم بعرفه. أنا ما بديك شغلات، بدي تفكيرك يكون خارج الصندوق بما يخدمنا نحن دار المنشورات العالمي، يعني أنا وأنت عضو دار المنشورات العالمي وكل أعضانا في هذا الفريق الإبداعي الرائع، وكذلك يخدم جمهورنا الكريم على حد سواء. هذا البدي أنا. لما أنت بتكتب لي شغلات إيجابية ويتم اعتمادها وتدخل في حيز التنفيذ، أنت حصلت على نقطة تفاضلية. أما إذا أنت كتبت شيء يعني اعتباطي أو شيء لا يرقى إلى أن يعتمد، تمام، سواء عاجلا أو آجلا، أنت ضيعت من إيدك نقطة تفاضلية. لذلك أنا بدي من عندك دائما تفكيرك يكون معنا نحن دار المنشورات العالمي، دائما يكون تفكيرك خارج الصندوق. ليش؟ مشان تحصل على نقطة تفاضلية. إذن النقاط التفاضلية هلا وصلنا إلى ثلاثة أساسية وفيها تفرعات، اللي هي أولا أسبقية انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي، ثانيا سرعة إنجازك المهام المطلوبة من عندك أو الموكلة إليك، ثالثا اعتماد بنود الأوراق الثلاثة المطلوبة من عندك اللي هي ورقة العمل وورقة المقترحات وورقة الأسئلة. أوكي؟ طيب هلا بنفوت على النقطة الرابعة في نقاط التفاضل، النقطة التفاضلية رقم 4 أو الرابعة، وهي التزامك بسياقات العمل المتبعة لدينا. الالتزام بسياقات العمل المتبعة لدينا. لما أنت بتلتزم بسياقات العمل، أنت عم بتحصل على نقطة تفاضلية. كيف يعني عم بتلتزم بسياقات العمل؟ لما نحن عم بنقل لك، أو أنا رافع آدم عم قل لك بفيديوهاتنا أو بمحاضراتنا أو نرسل لك عبر الإيميل، عم نطلب من عندك، عم بنقول لك اشترك في جميع أقنيتنا الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. لما أنت تشترك في جميع الأقنية إلك أنت نقطة تفاضلية. لما بتشترك أنت في جميع الأقنية، مو عم تشترك انت فقط في قناة اليوتيوب وتترك جميع القنوات. نحن في عندنا صفحتنا على الفيسبوك، موجود عندنا صفحتنا على البينترست، موجود عندنا صفحتنا على تويتر، موجود عندنا مجموعتنا جروبنا على التليجرام، موجود عندنا قناتنا على التليجرام، موجود عندنا جروبنا على الواتساب، هذا كله موجود عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، اضافة الى قناتنا على اليوتيوب، اضافة الى مدونتنا على بلوجر، اضافة الى منصتنا الموجودة على الشبكة العنكبوتية العالمية اللي هي الانترنت. هذا كله موجود عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله. واضح؟ بديك تشترك فيها كلياتها سوا. يعني حتى بتدخل انت على مدونتنا على بلوجر، ادخل على مدونتنا على بلوجر، في الجانب الأعلى من مدونتنا على بلوجر أسفل شريط الترجمة جوجل ترانسليت، في زر متابعة، اكبس على زر متابعة. حتى بمدونتنا على بلوجر اضغط على زر متابعة، بصفحتنا على الفيسبوك اضغط على زر متابعة، واضغط على زر اعجاب، واضغط على زر التوصية، واكتب اراء وتعليقات ايجابية، اضغط كذلك على زر اشتراك في قناتنا على اليوتيوب، فعل زر الجرس، اضغط على اعجابات متواصلة على كل فيديو عم يظهر في فيديوهاتنا، سواء كان لك سواء كان لي سواء كان لأي عضو من اعضائنا في دار المنشورات العالمية. شارك فيديوهاتنا مع الجميع في كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي عندك انت. اكتب تعليقاتك الايجابية بشكل تفاعل ايجابي في قناتنا على اليوتيوب، في صفحتنا على الفيسبوك، في مدونتنا على بلوجر. هذا كله بيدخل نقاط تفاضلية لك انت. كل نقاط تفاضلية. تفاعلك الإيجابي معنا هو يدخل ضمن النقاط التفاضلية. ليش؟ لأنه ضمن سياقات العمل المتبعة لدينا هو التفاعل الإيجابي. نحن بدناك تتفاعل إيجابيا مع كل أعضاء دار المنشورات العلمية ومع نفسك أنت، لأنه هذا التفاعل الإيجابي ينعكس مردوده إيجابيا لنا جميعا، لي ولك أنت على حد سواء، ولكل أعضاء دار المنشورات العلمية. وضحت لك الفكرة؟ وضحت؟ بدياك تدخل انت على صفحاتنا على البينترست، على البينترست تعطي متابعة، تضغط على متابعة، بتتابعنا في صفحتنا على الانستغرام، بتتابعنا على صفحتنا في تويتر، في كل الأقنية، في كل الأقنية تابعنا، في كل أقنيتنا، مو عم تابعنا على على مج على على جزء واحد وتترك بقية الأجزاء. تابعنا في قناتنا على على على التليجرام، اشترك في مجموعتنا على التليجرام، في مجموعتنا على الواتساب، اشترك في كل هذه القنوات والأقنية التابعة لنا، كلها اشترك فيها وتفاعل مع كل ما ننشره نحن دار المنشورات العالمي. تفاعل بشكل مستمر تفاعلا إيجابيا، ضع الإعجابات، ضع تعليقات إيجابية، قم بمشاركتها في كل مكان، في كل مكان. بدي من عندك حماس متواصل، بدي من عندك تفاعل إيجابي متواصل مع كل شيء ننشره نحن في دار المنشورات العالمية، معي أنا رافع عدم، ومع منشوراتك ومشاركاتك أنت، ومع مشاركات أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمية. هذا التفاعل الإيجابي اللي هو جزء من التزامك بسياقات العمل راح بيعطيك نقاط تفاضلية، بيعطيك نقطة تفاضلية، نقطة تفاضلية. يعني هل من الممكن لما أنا بشوف على سبيل المثال الواقعي للحصر، عم شوف أنه أختنا العزيزة الغالية نهيلة قاسم بركة عضو دار المنشورات العالمية تتفاعل بشكل إيجابي مستمر معنا على قناتنا في اليوتيوب، وأرى أنه الكثيرون من أعضاء دار المنشورات العالمية الموجود حاليا لا يتفاعلون، ربما لسبب منطقي أو لسبب غير منطقي، مثلا أنه حاليا مشغول ما دخل على الفيديو ما بعرف شو لأي سبب، لكن هو لم يتفاعل. بينما أختنا العزيزة الغالي، هذا مثال واقعي، أنه هي لقاسم بركة تتفاعل بشكل مستمر إيجابي، تضع الإعجابات، تضع التعليقات الإيجابية. هل ميزان التفاضل بين زيد وعمر وبين أختنا نهيلة قاسم بركة هو نفس ميزان التفاضل؟ لا، مليون بالمية، مليون بالمية. أختنا نهيلة عم تأخذ نقاط تفاضلية، نقاط تفاضلية أعلى، وبالنتيجة لما نقاطها التفاضلية تكون أكثر بكثير من زيد وعمر، من يمتلك النقاط التفاضلية هو الذي يرشح للدخول في مشاريع المزايا التفاضلية. وضحت لك الفكرة؟ فبدياك من عندك أنت تتفاعل إيجابيا مع كل منشوراتنا وتشترك من هذه اللحظة. ادخل انت، ادخل على كل اقنيتنا، اشترك فيها. وين بتلاقي اقنيتنا؟ وين موجودي؟ في عندنا نحن صفحة اسمها تواصل مع دار المنشورات العالمي. هذه الصفحة، صفحة تواصل مع دار المنشورات العالمي، فيها كل الاقنية التابعة لنا نحن دار المنشورات العالمي. رابط صفحة تواصل مع دار المنشورات العالمي راح احط لك اياه كمان في صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. بعد ما بتكمل انت استماعك الى هذا البودكاست، اضغط على الرابط الثالث مثل ما قلت لك، الرابط الثالث الموجود في صندوق الوصف، وتفضل بالدخول الى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة، وتوجه ضمن روابط ذات صلة وذات علاقة، توجه الى رابط صفحة تواصل مع دار المنشورات العالمي، اكبس عليه وراح تدخل الى كل الروابط، راح بتلاقي قدامك روابط اقنيتنا كلها، اشترك فيها بما فيها اشتراكك أيضا في مدونتنا على بلوجر. اضغط على زر متابعة في مدونتنا على بلوجر بما فيها هذا الشيء. هذا كله في نقاط تفاضلية لك أنت، لما أنت بتنفذه راح بتحصل على نقاط تفاضلية. وضحت؟ لأنه هذا أساسا يندرج ضمن سياقات العمل المتبعة لدينا. تفاعلك الإيجابي معنا مع جميع مشاركاتنا، سواء كانت على صفحاتنا، على مدونتنا، على قناتنا، على منصتنا، على أي مكان عم ننشره، تفاعلك الإيجابي المستمر، شو عم قول أنا؟ المستمر مع هذه المشاركات، مو بس مشاركات رافع آدم أو مشاركاتك أنت، مشاركاتي ومشاركاتك ومشاركات كل أعضائنا، كل إخوتنا وأخواتنا، كل أخوتك وأخواتك من أعضاء دار المنشورات العالمي، كلها كلها كلها بدي اياك انت بتشارك اخوتك واخواتك في دار المنشورات العالمي كمان بيشاركوا ايضا بنفس التفاعل. بدي شعلة من من من النور، من النور الوهاج، شعلة من الضوء. نحن ضوء مستمر، نحن دار المنشورات العالمية، طاقات إيجابية، مصدر للطاقات الإيجابية، نحن دار المنشورات العالمية. لما نحن نكون مصدر للطاقات الإيجابية للآخرين، ألا يكون الأولى بنا أن نكون مصدرا للطاقات الإيجابية لأنفسنا نحن بالدرجة الأولى؟ ما هيك؟ هيك أنا بدي إياك تكون أنت عضو دار المنشورات العالمية، تكون متفاعلا مع كل شيء ننشره نحن دار المنشورات العالمية. كلنا أعضاء دار المنشورات العالمية، لأننا كلنا نحن أعضاء دار المنشورات العالمية، نمثل دار المنشورات العالمية. نحن على قلب شخص واحد، على قلب كيان واحد، هذا الكيان هو دارنا، دار المنشورات العالمية. وضحت لك الفكرة؟ دار المنشورات العالمي مو بس لي أنا رافع آدم، دار المنشورات العالمي لجميع أعضاء دار المنشورات العالمي. أنت شريك استثماري، أنت منك موظف عندي، أنت شريك معي في دار المنشورات العالمي. عم تفهم شو عم بحكي أنا؟ لذلك لما أنت تساهم بهذا التفاعل الإيجابي، مردوده ينعكس إيجابا لصالحك أنت ولصالح أنا ولصالح كل أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمي، وبالنتيجة عم ينعكس لاحقا بشكل إيجابي لصالح جمهورنا الكريم ولمجتمعاتنا وأوطاننا وحكوماتنا على حد سواء. وضحت لك الفكرة؟ تذكر هذا الشيء، تفاعلك الإيجابي المستمر مع جميع مشاركاتنا على جميع أقنيتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، واشتراكك في جميع أقنيتنا على التواصل الاجتماعي هو نقطة تفاضلية تضاف إليك، نقاط تفاضلية. يعني في كل أنت في كل شغلة أنت عم بتشارك فيها عم بنشوفك بنضيف لك نقطة تفاضلية. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك شو عم بحكي أنا؟ ليش؟ لأنه نحن نلتزم، أنا رافع آدم ألتزم بمبدأ العدالة، إعطاء كل ذي حق حقه. وضحت لك؟ إذن منذ هذه اللحظة ادخل أنت إلى صفحة المحتوى التكميلي، وتوجه إلى صفحة تواصل مع دار المنشورات العالمية، واشترك في جميع الأقنية، شاهد جميع المشاركات، تفاعل مع جميع المشاركات، ضع إعجابات على جميع المشاركات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، في جميع أقنيتنا الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضع الإعجابات، ضع تعليقات إيجابية، شاركها مع الجميع، مع جميع معارفك وأصدقائك، مشان تنتشر الفائدة لنا ولك أنت أيضا وللجميع على حد سواء. نحن سواعد متكاتفة وقلوب متحابة لكي نستطيع أن نصنع المعجزات. حين نكون بالفعل سواعد متكاتفة وقلوب متحابة نصنع المعجزات. وضحت لك؟ ولكي نكون سواعد متكاتفة وقلوب متحابة، من بين هذه الأمور هو التفاعل الإيجابي المستمر المطلوب من عندك مدى الحياة، مو بس اليوم أو يومين. ادخل باستمرار، شوف الفيديوهات، اكتب تعليقات إيجابية، شوف المحتوى، شاهد، اقرأ، اكتب تفاعلات إيجابية، اكتب تعليقات إيجابية، شارك المحتوى مع الجميع، اضغط على زر إعجابات، اضغط على التوصية، اعطي 5 نجمات من 5 نجمات على صفحتنا في فيسبوك وفي أي مكان آخر بيطلب من عندك وضع نجمات خماسية. وضحت لك الفكرة؟ ضع الإعجابات، ضع علامة أحببته على كل مشاركاتنا، حتى وإن كان المحتوى لزيد أو عمر من أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمية، أو لي أنا رافع آدم، حتى وإن كان هذا المحتوى من وجهة نظرك تجد أنه مثلا لا يرتقي بالنسبة لك، لا يرتقي إلى مستوى الإعجاب، لا، حتى وإن كان هيك شيء ضع له الإعجاب، ضع له أحببته، ضع له التعليق الإيجابي، لأنه هذا دعم لإلك أنت، مو لي أنا فقط، مو فقط لأخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمية. لما سفينتنا تنهض نهضة واحدة الكل ينهض معها، لكن حين شخص لا يتفاعل مع الجميع مردوده السلبي ينعكس على هذا الشخص الذي لا يتفاعل مع الجميع. تمام؟ أنا ما بدي غير الأمور الإيجابية، أريد أن تنعكس الإيجابية لي ولك ولكل أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمية على حد سواء، وتنعكس الإيجابية أيضا إلى جمهورنا الكريم، تنعكس عليه بشكل عملي ملموس. وضحت لك؟ لذلك مطلوب من عندك التفاعل، حتى إذا أنت عم بشوف المحتوى ما عم يعجبك، ما عم ينفعك، لا، وضعك أنت، حط بحساباتك، لما أنت تضع الإعجاب، تضع أحببته، تضع تعليق إيجابي، عم تعرف مجرد حتى إذا كتبت أنت كلمة واحدة وعليك السلام أو عليكم السلام، أو كتبت أنه بارك الله فيك أو أحسنت أو أي شيء بالتعليق عم تكتبه إيجابي، كل هذا بيكون بصالحنا نحن دار المنشورات العالمية. وضحت لك الفكرة؟ هذا كله عم يرتبط مع اللوغاريتميات المرتبطة بالشركات الأخرى مثل جوجل، مثل منصة يوتيوب التابعة إلى جوجل العملاقة، مثل فيسبوك، مثل غيره غيره غيره، تويتر وغيره، على بلوج، على كذلك بلوجر، على كذلك الواتساب، كذلك التليجرام، كله له لوغاريتميات ترتبط بالتفاعلات الإيجابية. مشان نحن بنصعد من مستوانا، بنرفع من مستوانا أعلى وأعلى وتكون عندنا شهرة أكثر وأكثر، يجب أن نراعي مسألة الضوابط الفنية المعمول بها ضمن الخوارزميات اللي بتعتمدها الشركات الأخرى ضمن سياقات العمل. الشركات ما عم بشوف المحتوى، عم بشوف من الذي يتفاعل، عم تعتمد على كثرة الإعجابات، كثرة المشاركات، كثرة التعليقات، كثرة التوصيات، جودة التوصيات، الخمس نجوم، المتابعات، الاشتراكات، النشر المستمر. هذا اللي بتشوف الخوارزميات، وبالنتيجة عم بيشوف المحتوى عم يصعد ويرتفع وينتشر إلى أعلى وأعلى وينتشر إلى أكثر الناس، ولما ينتشر أكثر وأكثر إلى الناس أكثر وأكثر، بتشوف الناس عم تعرف فينا أكثر وأكثر، نحن دار المنشورات العالمية، وبتشوف إنه المشتركين بيكون عندنا أكثر وأكثر والمتفاعلين ازدادوا أكثر وأكثر، وبالنتيجة الكل عم يستفيد. لأنه نحن شو عم نعمل بهذه الحالة؟ انت شو عم تعمل؟ كلياتنا شو عم نعمل نحن اعضاء دار المنشورات العالمية بعملية التفاعل الايجابي المستمر؟ شو عم نعمل؟ نحن عم بنعجل من وصولنا الى مرحلة الحصول على الارباح. عم تفهمني شو بحكي انا؟ ليش عم بنعجل؟ لانه في ضوابط امام الشركات الاخرى، بده ضوابط. انا لما بدي افعل الاعلانات على قناتنا في اليوتيوب، اصل الى مرحله تفعيل الاعلانات على قناتنا في اليوتيوب، ولا مرحله تفعيل الاعلانات على مدونتنا الرسميه في بلوجر، ونفس الشيء عم يرتبط على صفحاتنا الاخرى، لانه انت لك حصه من هذه الاعلانات، لك حصه من هذه الارباح. عم تعرف شو بحكي انا؟ لك حصه انت من هذه الارباح وفق التوزيع العادل. انت شريك استثماري، هذه مؤسستك، هذه دارك، هذه سفينتك انت، هذه شركتك انت، هذه منصتك انت، هذه اقنيتك انت، لك انت حصه من الارباح بشكل عادل. لما نحن بدنا نصل الى مرحله تفعيل الاعلانات ثم الدخول الى مرحله الحصول على الارباح، يجب ان نلتزم بالضوابط والشروط المطلوبه من عندنا، اللي من بينها مثلا على سبيل المثال الواقعي انه مطلوب انه يكون عندنا اقل شيء 1000 مشترك حقيقي واقعي، 1000 مشترك حقيقي واقعي موجود في قناتنا على اليوتيوب. اقل شيء يجب ان تكون عندنا 4000 ساعة مشاهدة حقيقية واقعية على قناتنا في اليوتيوب. ونفس الشيء في ضوابط اخرى مرتبطة ببلوجر، في ضوابط اخرى مرتبطة بالاقنية الاخرى او الشركات الاخرى او مواقع التواصل الاخرى اللي صفحاتنا موجود عليها، بما فيها انستغرام وغيره وفيسبوك وتويتر وتليجرام وغيره وغيره وغيره. هذا في ضوابط يجب أن نلتزم به. لما أنت عم تتفاعل تفاعل إيجابي مع كل مشاركاتنا، أنت عم بتسرع من عملية وصولنا إلى مرحلة تفعيل الإعلانات. ليش عم بتسرع؟ أنت بالحقيقة من مرحلة تهيئة وتوفير هذه الشروط، إنجاز الشروط. لما أنت عم بتكثر وترفع من التعليقات وترفع من الإعجابات والمشاركات والتعليقات الإيجابية ووضعك الإعجابات في كل مشاركاتنا على كل أقنيتنا، انت عم ترسل اشارات واضحة صريحة مؤكدة ايجابية الى اللوغاريتميات البرمجية اللي بتعتمدها تلك الشركات او تلك المنصات، عم بتقولهم انه هذا المحتوى مهم للغاية وبينفع المجتمع. وبالفعل احنا محتوانا كله مهم للغاية وبينفع المجتمع، لان اللوغاريتميات ما عم تعرف شو المحتوى. انت ما عم بتلاحظ اذا اذا اذا شخص عم ينشر في قنوات الهشك بشك هشك بشك، عم ينشروا لوحده شبه عاري عم تترقص وتهز جسدها وتهز اللي بتهزه، وهي اللي لابسه ولا حاجه، كانها كما خلقتني ربي، تمام. عم بيشوف انه القناة تبعه فيها 1,000,000 مشترك و2,000,000 مشترك و3,000,000 مشترك. ليش شو سبب؟ مو فقط اعتماده على الاعلانات، لا لا لا لا لا، ليش؟ لانه التفاعلات الناس اللي عم تتفاعل معها هيك هشك بشك تفاعلات كثيرة، على رغم انه المحتوى هابط إنه المحتوى غير ضروري، إنه المحتوى ما عم ينفع المجتمع، بشوف إنه اللوغاريتميات عم ترفعوا وعم ينتقل إلى الناس أكثر وأكثر، الناس عم بيشوفوا. ليش؟ اللوغاريتميات لحالها بدون ما عم ندفع الإعلانات هي عم ترفعوا، عم ترفع هيك شيء، ترفعوا تنشروا، عم هي ما بتشوف المحتوى شو داخله، هي عم بتشوف مدى التفاعلات قديش على هذا المحتوى. إذا في تفاعلات كثيرة ماذا تقول اللوغاريتميات؟ عم بتقول على إنه هذا المحتوى مهم، عم بشوف. وهذه إحدى الأخطاء السلبية الموجودة على اللوغاريتميات، على هذه البرمجيات لمعلوماتك. ولكن راح بتظل هذه السلبية، لأنه ما في حل بديل، ما في حل بديل، البديل ما في إلا إنه أنت بتحط ناس حقيقيين واقعين عم بيشيكوا، وهذا شيء يعني إذا مو مستحيل في زماننا هذا فهو أشبه بالصعب وبالغ الصعوبة. لأن أنت وين بتلحق؟ يعني وين بيلحق بيراجع وشيك؟ وين بيلحق؟ ملايين المشاركات عم عم عم عم تظهر يوميا، بل في كل ساعة عم تظهر في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت، ملايين ملايين إذا مو مليارات، مليارات البيانات عم تنزل، وين بيلحق؟ فلذلك يضطر، وراح بيظل الخلل، وبتظل هذا الخلل السلبي موجود في هذه اللوغاريتميات، لأنه مجبوري. شو بتعمل؟ إذن يجب عليك أن تتفاعل. ليش؟ مشان نحن نعلم اللوغاريتميات، بنقلها لا، نحن محتوانا هادف، نحن محتوانا بينفع المجتمع، وبالفعل محتوانا بينفع المجتمع، ما عم بنكذب، نحن جهة فريدة، كيان فريد، أفكار فريدة أصيلة تخدمنا وتخدم المبدعين والمبدعات وتخدم مجتمعاتنا وأوطاننا وحكوماتنا وبلداننا على حد سواء، بغض النظر عن العرق والانتماء والعقيدة. يعني لما في شيء شغلة بتنفعك وانت وتنفعني وتنفع أخوتك وأخواتك في دار المنشورة العالمية، وتنفع جمهورنا الكريم، وتنفع حكوماتنا ومجتمعاتنا وأوطاننا وبلداننا، تمام؟ وكذلك إلك انت أرباح منها لأنك انت شركة استثمار فيها، ما عم تتفاعل إيجابيا بربك؟ انت ما عم تتفاعل إيجابيا؟ هل هذا منطقي؟ هل هذا منطقي؟ بالله عليك انت جاوبني شوي، ركز بكلامي. شو قديش انا بدي الخير لك وللجميع، بدي تفاعل ايجابي من عندك مع اخذك بنظر الاعتبار. لما نحن نتفاعل بشكل ايجابي مستمر مع بعضنا مع مشاركاتنا، انت لما بتتفاعل بشكل مستمر، وبنعجل من دخولنا الى مرحلة تفعيل الاعلانات والدخول في مرحلة الارباح، شو راح بيصير بهذه الطريقة؟ راح بيصير بالحقيقة نحن عم بنقلل المصاريف، عوضا انه انا رافع عدم الهاشمي الممول لهذه المشاريع، عوض ما انه اروح ادفع انا 50,000 دولار الى المنصة الفلانية او الشركة الفلانية مشان تعمل لي اعلانات، لا، نحن بشكل مجاني رفعنا، يعني عملنا شهرة لحالنا مجانا دون ان ندفع اي سنت، دون ان ندفع سنت. ولما نحن بنقلل المصاريف أرباحنا بتكثر بتزداد. أنا بدي أرباحنا تكون أكثر من 99%، بدي المصاريف اللي أحط أنا على أي مشروع يكون أقل من 1%، أقل من 1%، بينما في شركات عم تضع لمصاريف على مشاريعها تضع أكثر من 50%، أكثر من 50%. عم تعرف كيف أفكر باستراتيجية عملية لصالحك ولصالحي أنا؟ لما أرباحنا ترتفع أنا وإنت نكون مستفيدين. كيف ترتفع أرباحنا؟ إنه نقلل المصروفات، بنقلل الاهتلاكات، ننزلها إلى أقل من 1%. ليش ليش ليش أنا أروح أعطي 50,000 دولار إلى المنصة الفلانية ولا الشركة الفلانية مشان تعمل إعلانات، وأنا قادر على أن أستخدم طريقة بديلة فريدة حصرية بنا، وأنا مبتكر هذه الطرق. أنا رافع عدم، مؤسس مدير عام دار المنشورة التعليمي، اللي هي التفاعل الإيجابي المستمر. أنا ما راح أضطر أدفع إعلانات، ما أضطر أدفع إعلانات، يعني إذا دفعت إعلانات ممكن عوض أن أدفع 50,000 دولار أدفع 5,000 دولار، 5,000 دولار أدفع 1,000 دولار، 2,000 دولار، 100 دولار، 10,000 دولار. ما بدفع 50,000 دولار و100,000 دولار، ما بدفع 100,000 دولار وأكثر، لأنه راح يكون بصالح وصالحك أنت. هيك بدي إياك تفكر خارج الصندوق، بدي تفكيرك يكون مثلي أنا، مثل رافع آدم خارج الصندوق. عم تعرف شو الفوائد الكثير الكثيرة اللي بيجلبها تفاعلك الإيجابي بمعنى بشكل مستمر؟ عم تعرف شو هي الفوائد اللي عم يجيبها اشتراكك في كل أقنيتنا، تفاعلك مع كل منشوراتنا، مع كل مشاركاتنا، وضعك الإعجابات، وضعك تعليقات إيجابية؟ عم تعرف؟ لأن أنا بدي المصارف تكون أقل من 1%. لان حط بحساباتك في ضوابط لتوزيع اموال الارباح اللي عندنا في دار المنشور التعليمي، وستعلن بشكل شفاف صريح واضح على منصتنا حال اكتمال بنائها ان شاء الله تعالى حين يكتمل البناء، وان شاء الله قريبا هذا الشيء بيكون. وضحت لك الفكره؟ والضوابط هي تتشابه بشكل مقارب مع بنود منهجيه توزيع اموال الاستثمار في الايكا للعمل الابداعي والشراكه الاستثماريه، تتقارب معها ولا تتطابق بشكل كامل 100%، تتقارب. باختصار شديد انه بالنتيجه انا اي شيء احطه على مشاريعنا انا الممول، انا عم بدفع المصاري. بعدين لما يكون عندنا حساب وكتاب وكله بشكل شفاف، انا المصاريف برجعها، بدي الفلوس اللي بحطها بترجع لي انا الممول. انا ما بدي احط مصاريف كثير. ليش؟ انا بعرف الفلوس راح ترجع لي ترجع، سواء بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه بعد خمسه، عم ترجع لي ترجع من خلال وارداتنا من خلال مبيعاتنا. عم تعرف هذا الشيء. انا بعرف انه مسبقا الفلوس راح ترجع لي، اللي بحطه انا راح بيرجع لي. لكن انا ما بدي بحط شيء يرتفع عن 1%. شو السبب؟ مشان الأرباح ترتفع عن 99%، لأنه أنا كمان عندي حصة بالأرباح مثلي مثلك، أنت مثلي شريك استثماري، أنا شريك معك استثماري، أنت منك موظف. شوي ركز معي بالكلام بالله عليك، ركز معي بالكلام شو بحكي أنا بالله عليك يا مبدع ويا مبدعة، ركز معي بالكلام يا عضو دار المنشورات العالمي. وضحت؟ لما ترتفع أرباحنا تزداد أرباحنا، أرباحي أنا ازدادت وأرباحك أنت ازدادت وكل أرباح أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمي ازدادت أيضا، صح ولا لا؟ لما أنا أقلل المصاريف أوتوماتيكيا رفعت نسبة الأرباح، وبالنتيجة صار بمصلحتي ومصلحتك ومصلحة كل أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمي. أنا كيف أرفع الأرباح؟ لما أقلل المصاريف. كيف أقلل المصاريف؟ إحدى الوسائل في تقليل المصاريف أنه أنا أقلل نسبة الفلوس اللي بحطها على الإعلانات. كيف أقلل نسبة الفلوس اللي بحطها على الإعلانات؟ ألجأ إلى هذه الطريقة الفريدة، طريقة التفاعل الشامل الكامل لنا نحن أعضاء دار المنشورات العالمي، لكي نعمل على نهضة كاملة لسفينتنا، هذه سفينة الإبداع العالمي، نحن سفينة دار المنشورات العالمي. وبالنتيجة أنا قللت الاهتلاكات، قللت المصروفات، وبالنتيجة أنا رفعت من الأرباح. وضحت لك الفكرة؟ شوف أنا عم بحكي معك بمنتهى الشفافية، بمنتهى الدقة، بمنتهى المصداقية والأمانة والوضوح. واضح؟ إذا شو مطلوب من عندك؟ مطلوب من عندك التفاعل من هذه اللحظة، منذ هذه اللحظة. لا تقول والله أنا مالي دخل بمشاركة فلان، مالي دخل بقصيدة فلان، مالي دخل بكذا، مالي دخل بالصفحة الفلانية. لا لا، إلك دخل فيه لأنك أنت شريك استثماري. هذا شوي تذكروا وحطوا بحساباتك. لذلك عم بطلب من عندك انت عضو دار المنشورات العالمي، منذ هذه اللحظة ادخل الى صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونة في بلوجر، وتوجه الى صفحة تواصل مع دار المنشورات العالمية، وادخل عليها، راح بتلاقيها ضمن روابط ذات صلة وذات علاقة، ادخل عليها واشترك في جميع اقنيتنا، وتفاعل مع جميع مشاركاتنا على كل اقنيتنا، وضع الاعجابات، وضع التفاعلات الايجابيه، وضع التعليقات الايجابيه، وشارك كل شيء مع كل شيء موجود عندك انت، مو بس لرافع عدم الهاشم، لا، لكل اخوتك واخواتك، لكل شيء منشور على جميع صفحاتنا. وادخل على مدونتنا في بلوجر واكبس على زر متابعه الموجود على اعلى يمين المدونه، مدونه في بلوجر، اسفل شريط الترجمه جوجل ترانسليت. هذا كله تفاعلك الإيجابي المستمر هو من ضمن سياقات العمل المتبعة لدينا، والتزامك أنت بسياقات العمل المتبعة لدينا بتحصل على أنت نقاط تفاضلية. وضحت لك الفكرة؟ إذن هلا نحن أكملنا النقطة الرابعة من النقاط التفاضلية الخاصة بالالتزام بسياقات العمل. شو هي حاليا صارت النقاط التفاضلية؟ أولا أسبقية انضمامك إلى فريق العمل، فريق عمل دار المنشورات العالمي. ثانيا سرعة إنجازك المهام المطلوبة من عندك والموكلة بها إليك. ثالثا اعتماد بنود الأوراق الثلاثة اللي هي ورقة العمل، ورقة المقترحات، ورقة الأسئلة. رابعا الالتزام بسياقات العمل المتبعة لدينا، التزامك بسياقات العمل المتبعة لدينا، ومن بينها كما أخبرت قبل القليل أن تشترك في كل أقنيتنا وتتفاعل تفاعل إيجابي مع جميع مشاركاتنا على جميع أقنيتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. وضحت لك؟ وضحت الفكرة؟ هذا كله ضمن النقاط التفاضلية. خامسا نقطة تفاضلية مهمة أيضا يدخل ضمن النقاط التفاضلية. شو هو؟ هو كثرة وجودة المشاركات في مشروع سلسلة الحلقات سمارين. كثرة مشاركاتك وجودتها، يعني مو بس الكثرة بدون جودي، لا، الكثرة والجودي بمشاركاتك المرتبطة في مشروع سلسلة الحلقات سمارين. يعني أي شيء أنت بتشاركه بشكل أكثر وبجودة عالية على مدونتنا الرسمية في بلوجر وعلى قناتنا في اليوتيوب، هذا كله يدخل كذلك في ضمن النقاط التفاضلية. يدخل وين؟ في ضمن النقاط التفاضلية، وبالنتيجة راح يكون عندك أنت رصيدة على بنقاطك التفاضلية، وبالنتيجة راح تكون أنت مؤهل أكثر من غيرك أنت للدخول في المشاريع ذات المزايا التفاضلية اللي تدخل الأرباح المادية والمعنوية بما فيها المالي، الأرباح أكثر وأكثر لي ولك ولكل شخص يمتلك نقاط تفاضلية على يدخل في تلك المشاريع التفاضلية. وضحت؟ في تلك المشاريع التفاضلية. واضح الكلام؟ وضحت؟ وضحت لك الفكرة؟ ومع العلم والطلاع انه موضوع سلسلة الحلقات الاستثمارية ربما انت حد هذه اللحظة ما مطلع عليه، سواء كنت انت في دار المنشورات العالمية عضوا من اعضائنا المبدعين والمبدعات الكرام والكريمات، أو أنت بدك حاليا تتضح لك الصورة أكثر وأكثر مشان تكون معنا عضوا إن شاء الله تعالى في قطارنا السائر بكل معنى الكلمي وبقوة متناهية إلى تحقيق أهدافنا وغاياتنا إن شاء الله تعالى المعلنة بكل وضوح. إذا بدك أنت مشان تأخذ معلومات كاملة على مشروع سلسلة الحلقات السماري، هذا الموضوع ذكرته أنا بتفاصيل دقيقة كاملة على صفحة كيف تحصل على مصادر دخل متعددة في دار المنشورات العالمي، وهذه كذلك موجودة في أجوبة دار المنشورات العالمي. أيضا سأترك لك رابط هذه الصفحة الخاصة بكيف تحصل على مصادر دخل متعددة المرتبط بمشروع سلسلة الحلقات السماري، أترك لك هذا الرابط من روابط ذات علاقة ولاصلة في صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة. بعد ما بتكمل أنت استماعك إلى هذا البودكاست أدخل على الرابط الثالث الموجود مع هذا الفيديو، إذا كنت تشاهدين الآن على قناة الفريدة هذه في اليوتيوب أدخل عليه الرابط الثالث وتوجه بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا في بلوجر، وستجد في ضمن الروابط ذات العلاقة ذات الصلة رابط صفحة كيف تحصل على مصادر دخل متعددة في دار المنشورات العالمي اللي هو الموضوع المرتبط بمشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية. تمام، وضحت لك اللي هو مرتبط بعملية النشر في مدونة على بلوجر ونشرك أنت في قناتنا على اليوتيوب. وضحت لك الفكرة؟ تمام. إذن هل صار عندنا خمس نقاط أو خمس أمور أساسية ترتبط بالنقاط التفاضلية اللي هي أولا، بعيد لك يا مشان ترسخ في ذهنك، أسبقية انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي. ثانيا، سرعة إنجازك المهام المطلوبة من عندك والمهام الموكلة عليك. ثالثا، اعتماد بنود الأوراق الثلاثة اللي هي ورقة العمل وورقة المقترحات وورقة الأسئلة. رابعا، التزامك بسياقات العمل المتبعة لدينا، ومن بينها كما أخبرتك من بين سياقات العمل اللي أنا طلبت من عندك وأكرر أطلب من عندك التفاعل الإيجابي المستمر مع جميع مشاركاتنا في جميع عقليتنا على جميع التواصل جميع مواقع التواصل الاجتماعي، واشتراكك في جميع عقليتنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وخامسا، كثرة وجودة مشاركاتك في مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية لحصولك على المال، اللي هي كثرة وجودة مشاركاتك في مدونتنا الرسمية على بلوجر وفي قناتنا هذه على اليوتيوب، قناتنا الفريدة المتميزة قناة دار المنشورات العالمية. هذه أساسيات النقاط التفاضلية، أساسيات النقاط التفاضلية اللي من خلالها أنت كل ما عم بتحصل على نقاط تفاضلية أعلى راح تكون أنت ضامن بشكل أعلى دخولك في المشاريع التفاضلية القادمة لا محالة إن شاء الله تعالى، وبالنتيجة راح تضمن لنفسك أنت حصولك على الأرباح أكثر وأكثر من خلال اشتراكك أنت في مشاريعنا القادمة إن شاء الله تعالى، المشاريع التفاضلية ذات المزايا التفاضلية، من بينها قلت لك مشاركاتك في مؤتمراتنا الدولية، ومن بينها أيضا المشاريع التي تعرض للبيع وهي مشاريع حصرية فريدة بنا نحن دار المنشورات العالمية، تدر لنا أرباحا مضاعفة أكثر بكثير من الأرباح التي تدرها لنا نحن في مشاريعنا المرتبطة بالدفعات، الدفعة الأولى والثانية والثالثة وما يتبعها من دفعات أخرى إن شاء الله تعالى. من بينها شو هاي المرتبطة بالدفعات؟ مشاريعنا الأولى التي ستنطلق قريبا إن شاء الله تعالى حال اكتمالها وإنجازها بشكل كامل. هذه كانت تفاصيل دقيقة واضحة بشرح لك إياها من الألف إلى الياء عن موضوع النقاط التفاضلية، شرحت لك بتفصيل دقيق، وأرجو من عندك أنت أن تراعيها مراعاة شديدة بشكل مستمر مدى الحياة لكي تحصل معنا على نقاط تفاضلية بشكل مستمر مدى الحياة، وبالنتيجة تشترك معنا في مشاريعنا التفاضلية بشكل مستمر مدى الحياة، وبالنتيجة تحصل معنا على أرباح أكثر فأكثر بشكل مستمر مدى الحياة. أشكرك لحسن إصغائك واستماعك إلي في هذا البودكاست المهم جدا جدا جدا الخاص بموضوع ما هي النقاط التفاضلية في دار المنشورات العالمية. وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكروا في تعليق أسفل هذا المحتوى سأجيبك عنه إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة ممكنة تسنح لي. أشكرك مرة أخرى لالتزامك بسياقات العمل المتبعة لدينا ولحصولك على نقاط تفاضلية أعلى وأعلى وبشكل مستمر مدى الحياة. كان معك الذي يحبك في الله حبا أخويا أبويا صادقا بلا حدود، أنا محدثك الآن رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي International Publications House، اختصارا NT Pub House. كذلك أنا مؤسس ورئيس مركز الإبداع العالمي The Excellence International Center EIC اختصارا. كذلك أنا مؤسس ومدير عام أليكا للأعمال الإبداعية والشراكات الاستثمارية. أراك إن شاء الله تعالى لاحقا في حلقات جديدة قادمة، حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه وأقول إليك إلى اللقاء.